حتى يبلغ هذه الرتبة العظيمة ويذوق حلاوة الإيمان وطعمه. وهذا يفيد أن الإيمان له حلاوة وله طعم وله ذوق جميل، لكنه لا يجده إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة: الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بالله ربا أي رضا العبد بربه سبحانه وتعالى، وهذا النوع من الرضا تعلقه بالأسماء والصفات، لأن الرضا الذي هو مأمور به العبد ومطلوب منه نوعان: رضا بالله ورضا عن الله. الرضا بالله كما جاء في هذا الحديث: من رضي بالله ربا. والرضا عن الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا بالله تعلقه الأسماء والصفات والمعرفة بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته وقوة الإيمان بذلك. وأما الرضا عن الله سبحانه وتعالى فتعلقه الثواب والجزاء والإنعام والإكرام. والرضا بالله أصل، والرضا عن الله فرع. الرضا بالله تبارك وتعالى أصل، والرضا عنه جل وعلا فرع عن هذا الأصل. تعلق الأول بالأسماء والصفات، وتعلق الثاني بالثواب والإنعام والإكرام. وهذا يفيد أن العبد إذا وفق للرضا بالله سبحانه وتعالى أثمر ذلك فيه لذة وسعادة وهناءة في الدنيا والآخرة، وهي التي ينشأ عنها الرضا عنه سبحانه وتعالى. والرضا بالله رضا به سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون، ورضا بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم ما ينبني على ذلك ويترتب عليه من إخلاص للدين له وإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة ذلا وخضوعا وانكسارا ورجاء وطمعا وقوة إقبال على الله عز وجل. والرضا بالإسلام دينا أي بهذا الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يرضى بهذا الإسلام، حتى يرضى بهذا الإسلام دينا له يدين الله سبحانه وتعالى به، ويكون تقربه إلى الله وطلبه لثوابه جل في علاه من خلال هذا الدين الذي رضيه الله وشرعه جل وعلا لعباده. والرضا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكون بمحبته محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد، مثمرة لاتباعه والسير على منهاجه ولزوم سنته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يتبع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن دعواه كاذبة، وأن المحبة الحقيقية الصادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا بد فيها من اتباع له وسير لمنهاجه. فأما من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه من طاعة الله وفيما ينهى عنه من المحرمات، فهذا دليل على عدم صدق المحبة أو ضعفها في قلب المرء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم. ورجى له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا، ورجي ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهذا الحديث حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه حديث عظيم في بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل، ليس الإيمان شيء ليس الإيمان شيئا يقوم في القلب ولا يكون له أثر في جوارح العبد، بل الإيمان أمر يقوم في قلب المؤمن وأعمال صالحة وطاعات زاكية تظهر على جوارحه. فالإيمان عقيدة وشريعة، الإيمان قول وعمل، ويقوم الإيمان على ذلك، ليس الإيمان اعتقاد بلا عمل ولا أيضا عمل بلا اعتقاد، بل هو قائم على ذلك، على الاعتقاد والعمل، على العلم والعمل. وهذا هو دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أراد كلمة جامعة مستوعبة للدين كله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أي بقلبك معتقدا وبلسانك لافظا وناطقا، باللسان تلفظا ونطقا وبالقلب إيمانا واعتقادا. وهذا هو الأصل في القول، إذا أطلق يراد به قول القلب وقول اللسان، قول القلب الاعتقاد وقول اللسان النطق والتلفظ. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على طاعة الله فعلا للأوامر وتركا للنواهي إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى على ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم. فليس الإيمان مجرد اعتقاد في القلب دون أعمال، لأنه قال له ثم استقم، أي استقم على الأعمال وعلى الطاعة والعبادة لله إلى أن يتوفاك الله، مثل قول مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على الأعمال والطاعات والعبادات إلى أن يتوفاكم الله، مثل قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي داوم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته إلى أن يتوفاك الله جل وعلا. ثم أورد رحمه الله الآية الكريمة وفيها عظيم ثواب وجميل مآب من آمن ثم استقام. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وهذا التنزل يكون في لحظات حرجة وعصيبة، عندما يأتي ملك الموت ومن معه من أعوان لقبض روح هذا الإنسان، فتلك اللحظات التي يفارق فيها هذه الحياة الدنيا ويرحل إلى الدار الآخرة لحظات عصيبة ينتهي فيها العمل، ينتهي فيها العمل، لا مجال بعد ذلك لا لصلاة ولا صيام ولا غير ذلك من الأعمال، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ففي تلك اللحظات تتنزل الملائكة، تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قائلين: لا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي أن هؤلاء ملائكة رحمة يتنزلون على هذا العبد في هذه اللحظات العصيبة مبشرين ومهنئين ومطمئنين: لا تخافوا ولا تحزنوا. وقوله لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا مما أو على ما أنتم مفارقون له من أهل وأولاد، فهم في حفظ الله سبحانه وتعالى، وصلاح الآباء له نفع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى للأبناء. ألا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا مما على من أنتم تاركون له من أهل وولد، فهم في حفظ الله سبحانه وتعالى. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولهذا يظهر على بعض من عرف بالديانة والاستقامة والمواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى عند مفارقتي لهذه الحياة، يظهر على وجهه من السرور شيئا عظيما، حتى إن بعض الناس بعد وفاته إذا نظرت إليه ترى وجها مسرورا، ترى وجها مسرورا فرحا مغتبطا. ولعل ذلك والله تعالى أعلم من آثار هذه البشارة. رأيتم كيف أن الشخص عندما يبشر بأمر عظيم مفرح له غاية الفرح، كيف يظهر على وجهه من السرور والهناء والبشر والفرح. قال: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تقبض روحه ويفارق هذه الحياة وهو على هذه الحال الجميلة الطيبة من البشر والفرح والسرور والغبطة. رزقنا الله أجمعين بمنه وكرمه وجوده وفضله الاستقامة على طاعة الله وحسن الختام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية. فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. وهذا الحديث العظيم، حديث وفد عبد القيس في ذكر خبر مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مضر، وكانوا لا يستطيعون المجيء إليه صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام، ولهذا قالوا كما في الصحيح، قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن ناتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. انظر رعاك الله، هذا السؤال ما أعظمه وما أصدقه. نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وهذا الذي قاله هؤلاء أو قاله هذا الوفد المبارك ينبغي أن يكون مقصدا للإنسان في أسئلته وتفقهه في أمور الدين وسؤاله لأهل العلم. ينبغي أن يكون الغرض من الأسئلة العلمية أن يدخل السائل الجنة وأن يخبر من وراءه، وهذا هو صلاح النية في طلب العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل وما صلاحها؟ قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فالأصل في الأسئلة العلمية التي تطرح على أهل العلم أن يكون هو هذا الغرض منها، أن يرفع المرء الجهل عن نفسه فيصلح ويستقيم ويعمل بطاعة الله فيدخل الجنة، وأن يبلغ الناس وأن يدلهم على هذا الخير الذي هدي إليه ومن به عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال عليه الصلاة وسألوه عن الأشربة، فقال عليه فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا الحديث مثل ما قال الشيخ رحمه الله يفسر لنا الإيمان، هذا الحديث يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية، لأن قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. وهذه أعمال الصلاة والصيام والزكاة هذه كلها أعمال، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل في مسمى الإيمان، فهذا يفسر لنا الإيمان كما أنه اعتقاد في القلب فهو كذلك أعمال يقوم بها العبد ببدنه. وانتبه إلى فائدة مهمة جدا في تفسير الإيمان، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوفد: أتدرون ما الإيمان؟ أليس القوم من أهل اللسان العربي ويعرفون مدلولات الألفاظ؟ أليس من أهل اللسان العربي ويعرفون مدلولات الألفاظ من حيث الدلالة اللغوية؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لم يجيبوا على هذا السؤال في ضوء ما يعلمونه من دلالة اللغة، ولا أيضا في ضوء ما قد يقوم في القلب من ظنون أنها هي المعاني أو المعنى المراد ليقينهم أن الإيمان حقيقة لا تعلم إلا من خلال الوحي. الإيمان حقيقة لا تعلم إلا من خلال الوحي، ولهذا كل من يفسر الإيمان بغير الوحي، بغير الاعتماد على الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، فإنه يخطئ ولا بد. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل نزول هذا الوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والمراد بالإيمان في قوله ما كنت تدري وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المراد به تفاصيل الشرائع، تفاصيل الشرائع التي داخلة في مسمى الإيمان. هذه التفاصيل لا تعرف إلا من خلال شرع الله ووحيه تبارك وتعالى وتنزيله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوفد: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الإيمان بالله لا يعلم إلا من طريق الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذه المذكورات أعمال ظاهرة، وكلها أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم أو عدها النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، وأنها داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتناولها. فكما أن الإيمان عقيدة في القلب، فالإيمان أيضا أعمال: الصلاة إيمان، والصيام إيمان، والزكاة إيمان، وحج البيت إيمان، وجميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها إيمان. والأمر كما ذكر الشيخ هذا الحديث العظيم يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب لله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. وهذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله، أي مخلصا لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة المفسرة للإيمان، وأن الإيمان يتناول ما يقوم في القلب، ويتناول أيضا ما يكون على الجوارح من أعمال، أو ما تقوم به الجوارح من أعمال، فهو يتناول هذا وهذا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فالحب والبغض في القلب، والعطاء والمنع في الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تمام الحديث: من قام بهذه الأمور فقد استكمل الإيمان. إذن الإيمان في القلب والظاهر، ليس الإيمان في القلب فقط، بل في القلب والظاهر. ولا يستكمل الإيمان إلا بصلاح الظاهر والباطن، صلاح القلب والجوارح. قال: فالحب والبغض في القلب، والعطاء والمنع في الظاهر. الحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الجوارح والظاهر. قال: واشترط فيها كلها الإخلاص الذي وروح الإيمان ولبه وسره. ثم بين رحمه الله أن الحب في الله وهو منبني على حب الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا أصل. ثم ذكر الفرع: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه سبحانه وتعالى من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. هذا هو حقيقة الحب في الله. الحب في الله ليس للأشخاص فقط، الحب في الله للأعمال والأوقات والأزمنة والأحوال والأشخاص. تحب الأوقات الفاضلة في الله محبة في الله لعظيم شأنها والاستفاء الله لها، تحب الأعمال الفاضلة والطاعات الزاكية، تحب من أطاع الله واستقام على شرعه سبحانه وتعالى محبة في الله، متقربا بهذه المحبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها، وأن يبغض من يتصف بها. أما من كان كافرا، الكفر الأكبر الناقل من الملة، فله بغض لا حب معه. وأما من كان مؤمنا مرتكبا للكبائر أو شيء من الكبائر أو لبعض المعاصي فيما دون الكفر، فإنه يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من فسوق وعصيان. قال: والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به. قوله: ومن أعطى لله، ليس مختصا ببذل المال والصدقة بالمال، بل هو يشمل كما قال الشيخ عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به. ففعل الأوامر كلها والعبادات كلها هذا من العطاء في الله، وسخاء النفس وبذلها في سبيل الله تقربا إليه جل وعلا.